إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ الشيخ فالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله الشارح: باب الوكالة. والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة. هذه العقود جائزة، في عقود لازمة وعقود جائزة. الشركة والمضاربة والوكالة من العقود الجائزة، بمعنى لأي أحد من الطرفين أن يلغي العقد أي وقت شاء، لكن إذا ألغاه لا بد أن يخبر الطرف الآخر. وإذا كان الطرف الآخر التزم أمورا ودخل في أعمال أو قام بأعمال لا بد من تعويضه، لكن له الفسخ. في عقود أخرى ما يمكن، ليست جائزة تسمى لازمة، كالمزارعة والمساقات. المزارعة والمساقات كالشركة، لكن كالإجارة وكالبيع هذه أمور دي لازمة، إذا انتهى وتفرق لزم البيع، إن كان هناك إقالة لكن ما في فسخ. بخلاف هذه العقود فيملك أحد الطرفين ليس من العقود اللازمة، ولذا لا يصح في المحاماة في الوكالة يقول العقد بيني وبينك لا أن تنتهي القضية، ما يجوز هذا. لكن هم لهم أن يحددوا مدة معينة، لكن يلزمه أنه لا يجوز فسخها، لا، لأن هذا يقتضي خلاف ما جعله الله، ما جعله الشارع الحكيم للناس أنه عقد جائز، فلا يصح أن يحيله أحد يجعله لازم. نعم. وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة، لأن الكل مشترك معنى، ووجب أن يساويه الحكم، ولا تبطل بالسكر لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف. طيب، يقولنا تبطل الشركة، تبطل بالموت الوكالة، لو مات أحد العاقدين إما الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة. وتبطل بجنون أحدهما، إذا جن هذا ولا هذا بطلت. وتبطل بالحجر للسفة، الحجر مر علينا، إما أن يكون حجرا للفلس أفلس، ولا يكون حجر لأنه سفيه. إذا كان حجر عليه ومفلس فله أن يتوكل، لا شأن بالوكالة بحجر الإفلاس، لكن لو كان الحجر للسفة ما يتوكل أنه يتحمل غرامات، فقال هذه تبطل الوكالة. وكذا نعم، ولا تبطل بالسكر، بخلاف السكر والإغماء، لو أغمي على أحد العاقدين لا يلغى العقد، يبقى العقد كما هو. ولو نسأل الله العافية والسلامة أحدهما سكر غاب عقله وقت السكر لا يبطل العقد، يبقى العقد صحيح. نعم. ولا تبطل بالسكر لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف، فإن فسق به بطلت بما ينافيه. إذا قلنا إن الفسق، إن السكر فسق والوكالة تقتضي فيها الأمانة، فيقال الأمانة فيما تقتضيه عدم الفسق، مثال إيه؟ كالإيجاب في قبول النكاح، مر علينا هناك، لا يصح أن يتولى عقد النكاح الفاسخ، لا يصح أن يكون وليا، لذا لا يجوز أن يكون. ما عدا ذلك جائز، لأنه كثير من الناس يقولوا فلان بيع لي واشتري وهو فيه فسق، يجوز هذا. نعم. اقرأ. لكن ما يوكله في إمامة ولا يوكله في عقود أمانات للناس، لا. نعم. كالإيجاب في النكاح لخروجه عن أهلية التصرف، بخلاف الوكيل في القبول. نعم. فإنه لا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه في الأشهر. نعم. لأنه يجوز أن يقبل لنفسه فجاز لغيره كالعدل. لكن إن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف انعزل بفسقه وفسق موكله وفسق موكله نعم. والإغماء لأنه لا تثبت عليه الولاية. السكر والإغماء لو أغمي عليه لا يبطل، لا يبطل العقد، يبقى العقد كما هو قائم. نعم. وكذا النوم وإن خرج عن أهلية التصرف والتعدي، أي تعدي الوكيل كلبس الثوب وركوب الدابة، لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن، فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاجة. التعدي كذلك لا يبطل الوكالة. قال له أنا وكلتك في أن تبيع السيارة لي أنا، فقام يستخدم السيارة في مشاوره لين انتهى أسبوع أسبوعين ثم ذهب يبيعها. هذا تعدي، ما أذن لك في استخدامها، إنما أذن لك في بيعه. فهل هذا التعدي يبطل الوكالة؟ يقول لا ما يبطل الوكالة. عند بعض المذاهب يبطل الوكالة، لكن يقول هذا لا يبطلها، لأن الوكالة فيه إذن وأمانة، إذن بالتصرف وأمانة أن يكون أمين فيما عهد إليه. فإذا فات أحد الوجهين بقي الثاني، فالأمانة فاتت فبقي الإذن قائم. اسمعوا الآن ما يقول. والتعدي، تعدي الوكيل كلبس الثوب، قال له بعد هذا الثوب، قام يلبسه ثم بعد ذلك باعه. وركوب الدابة، قال بيع الدابة، قام يركبها ثم باعه. لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن، فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحال. والوجه الثاني أنها تبطل به. في وجه ثاني، في وجه ثاني عند الحنابلة أنه لو تعدى الوكيل بطلت الوكالة. نعم. لأنها عقد أمانة فبطلت بالتعدي كالوديعة، ورد بالفرق. الوديعة متفق عليها، الوديعة لو قال له هذا الكتاب وديعة عندك، فقام استعمل الكتاب استعمال لا يليق به، فهذا له أن يقول هات الوديعة، فأنت لا تصف لها، لأن هذه. نعم. ورد بالفرق، فإن الوديعة مجرد أمانة فنافاها التعدي بخلاف الوكالة فإنها إذن في التصرف. طيب، ورد بالفرق، فإن الوديعة مجرد أمانة، ما يقال مجرد أمانة، والأمانة مجردة. إيش الفرق بين أمانة مجردة ومجرد أمانة؟ تقول هذا الماء مطلق، ومطلق الماء، ورجل مجرد، ومجرد رجل. هذه الأوصاف التي تأتي قيود على اسم الأجنس، إذا قلت ماء مطلق أي مطلق عن القيود، ولا تسمي هذا الماء ليس ماء ورد، ما قلت إنه ماء ورد، ولم تقل أنه ماء نجس، ولم تقل أنه ماء طاهر، ولم تقل ماء قليل أقل من القلتين ولا أكثر، هذا مطلق الماء. فيحتمل القليل والكثير، ويحتمل أنه خالطه شيء طاهر ألم يخالطه شيء طاهر، هذا مطلق الماء. هذا تقول ماء مطلق، يعني غير مقيد من القيود. وإذا قلت مطلق الماء يعني أي جزء من الماء يسمى ماء، فلو قدمت له حفنة فهذا ماء، ولو قدمت له ملء وايت ملء بركة فهذا ماء. فمطلق الماء بمعنى يشمل القليل والكثير، يصلح له أن يكون ماء يسمى ماء. أما الماء المطلق هو الخارج عن القيود. واضح هذا؟ هنا في قلب الوصف. قال ورد بالفرق، فإن الوديعة مجرد أمانة، يقول أمانة مجردة ليس فيها شيء آخر يلبسها، فقط يتلبس بها، فليست إذنا في التصرف ولا طلبا منه بأن يستعملها ولا يبيعها، هي أمانة مجرد. لكن مجرد أمانة لا. فجعل الفصل بعد اسم الجنس، فإن الوديعة أمانة مجردة. أيوة. فنافها التعدي بخلاف الوكالة، فإنها إذن في التصرف وتضمنت الأمانة، وأطلقهما في المحرر والفروج. فعلى الأول يصير ضامنا، فإذا تصرف كما قال موكله صح وبرئ من ضمانه. فعلى الوجه الأول أن الوكالة تبطل بالتعدي، هذا معنى فعل الأول. فعل الأول إيش قال؟ يصير ضامنا، فإذا تصرف كما قال موكله صح أو برئ من ضمانه لدخوله في ملك المشتري وضمانه. طيب فالأول يصير ضامنا، ماذا لبس الثوب فهو ضامن، أصل وكيل أمين. قال بيع هذا الثوب، بيع هذا الكتاب، أخذ الكتاب وأودعه عنده لأنه سلمه مساء، قال الصباح أذهب به إلى سوق الكتب لبيعه، فوضعه، فاعتدت عليه الحشرات والقوارض، فقام الصبح إذا الكتاب ممزق، فإذا باعه في السوق لا يأتي بالقيمة المطلوبة، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه ما تعدى، وضعه في مكان ما يعمل، ومكان أمين، لكن جاءه شيء دون تفريط منه، واضح هذا؟ ولو أخذ الكتاب واستعمله استعمال خاطئ حتى ولو لم ينقص من الكتاب شيئا فهو ضامن، فبعد استعماله إن لم يبيعه فاعتدت عليه تلك القوارض والحشرات فهو ضامن له لأنه استعمله، فلو تلف فهو من ضمانه. هذا الفرق بين الاثنين، لو استعمله ذهبت الأمانة لأنه كان هو أمين، الوكيل أمين، لو لم يفرط فتلف ما وكل فيه دون أن يكون فيه شيء تصرف منه فهو أمين لا يضمن، هذا يده يد أمانة، مر علينا يد الضمان يد الأمانة، يد الوكيل الأمانة. لكن لو تعدى باستعماله ثم وضعه فجاء لص ولا جاءت حشرات ولا كذا، يضمن ولا ما يضمن؟ لأنه خلق، لأنه إذا الأمانة انتهت، ليس لأنه تعدى باللبس والاستعمال، عرفنا هذا؟ طيب لو باعه لبس أيام وباعه، لكن باعه بسعر كأنه لم يلبسه واستلم النقود، ذهب الضمان ولا ما ذهب الضمان؟ ليس، لا يكون ضامنا، ضمانه أول قبل البيع، لكن إذا باعه واستلم النقود خلاص ليس بضامن، فقبضه للنقود يده يد أمانة. ولو جالس ولم يفرط ولم يؤخر ثمن هذا الكتاب لصاحبه، قال استلمت اليوم النقود مساء وغدا الصباح أذهب بها إلى صاحبه، وضعها في حرز مثلها ولم يجدها أو نقص منها شيء، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. عرفنا هذا؟ هيقرع العبارة، اسمعوا الآن. فعلى الأول يصير ضامنا فإذا تصرف كما قال موكل، إذا تصرف عن باعة صح وبرئ من ضمانه لدخوله في ملك المشتري، في ملك المشتري وضمانه ويصير الثمن في يده أمانة. فإذا اشترى شيئا وظهر به عيب صار مضمونا عليه لأن العقد المزيل للضمان زال، فعاد ما زال به. فإذا اشترى به شيء قام أخذ النقود، بدل أن يأتي بالثمن يعيده لصاحبه قام اشترى به شيء لصاحبه، تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. فلو ظهر بهذا المشتري عيب هو الضامن. نعم اقرأ. وهل فطر بالردة وحرية عبده على وجهين؟ هذه مسألة ثانية، الوكيل أو الموكل ارتد والعياذ بالله عن الإسلام، تبطل الوكالة ولا ما تبطل الوكالة؟ قال حرية عبده، لو وكل عبده ثم اعتقه هل تبطل الوكالة وما؟ قال على وجهين، اسمعوا الآن من لم يقل. نعم أحدهما وجزم به في الوجيز أنها لا تبطل بالردة لأنها لا تمنع ابتداء الوكالة، فكذا لا تمنع استدامتها كسائر الكفر، وسواء لحق بدار الحرب أو لا. والثاني تبطل بها إذا قلنا يزول ملكه، إذا قلنا إن المرتد يزول ملكه، العياذ بالله الذي يرتد عن الإسلام خلاص ماله حلال ودمه حلال، فمعناته لا يكون له ملك، وما يرث إخوان المسلمين لا يرثونه، فإذا زال ملكه كيف يكون وكيل؟ ما يصير وكيل. نعم. الثاني تبطل بها إذا قلنا يزول ملكه ويبطل تصرفه، والوكالة تصرف، وفي المغني إن كانت من الوكيل لم تبطل لأن ردته لا تؤثر في تصرفه وإنما تؤثر في ماله، وإن كانت من الموكل فوجهان مبنيان على صحة تصرف المرتد بماله. وفي الشرح أنها لا تبطل بردة الموكل فيما له التصرف فيه، فأما الوكيل في ماله فينبني على صحة تصرف نفسه، فإن كنا يصح تصرفه لم تبطل، وإن كنا هو موقوف فهي كذلك، وإن قلنا يبطل تصرفه بطلا، فإن كانت حال رضاك يبقى الأوجع. نعم. اقرأ الثانية. الثانية إذا وكل عبد، إذا وكل عبده ثم اعتقه لم تبطل قدمه بالشرع. طيب تنبيه، اقرأ التي تليها. تنبيه، تبطل بسلف العين الموكل في التصرف فيها لأن محلها قد ذهب. هذه مسألة كذلك، لو وكله في بيع هذا الحائط يعني البستان الحديقة فذهب يعرضها للبيع فجاء سيل وجرف هذه النخلات ما بقي شيء، تبقى الوكالة ولا تنتهي؟ تنتهي الوكالة، لأن ما وكل فيه ليس موجودا. يقول الشيء الموكل فيه محل التوكيل إذا ذهب بتلف أو موت أو ما إلى ذلك، قال بيع هذا العبد مات العبد بطلت الوكالة، بيع هذا الشيء فسرق لا يوجد بطلت الوكالة. فيقول أن من مبطلات الوكالة وانتهائها ذهاب عينها، فإذا ذهب الشيء الموكل فيه. نعم اقرأ. ولو وكله بالشراء مطلقا ونفذ ما دفعه إليه بطلا، لأنه إنما وكله بالشراء به، وإن استقرضه الوكيل فهو كتلة. ولو إن استقرض الوكيل قالوا خذ هذه 100 دينار اشتري لي بها كذا، ثم بعد يمين قال اقرضني 100 دينار فاقرضه اياها، قال انتهت الوكالة بطلت لان استرد العين. نعم. ولو عزل عوضه لانه لا يصير موكل حق حتى يقرض. لكن استقرضه الوكيل فهو كتلفه، ولو عزل عوضه، ولو عزل عوضه لأنه لا يصير الموكل حق حتى يقبضه، وإن استقرضه الوكيل فهو كتلفه ولو عزل عوضه، لأنه لا يصير للموكل حتى يقبضه. كان يقول لو طلب منه قرض فأعطاه ما طلب منه، قال له بيع هذا الطعام، ثم استقرضه الطعام أعطاه إياه، وقال أنا أعزل طعام آخر مكان هذا القرض، قال لا ينفع، كذلك تبطل الوكالة. تعال هذه الصورة المرادة. نعم اقرأ. وعلي أن عزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين. هذه مسألة ثانية، عرفنا مبطلات الوكالة، تبطل بالجنون المطبق، تبطل بالموت، تبطل بحجر السفة. الآن نتكلم على مسألة أخرى، لو عزل الموكل الوكيل ولم يعلم الوكيل أن موكله قد عزله فتصرف، هل هذا التصرف صحيح وإلا يعتبر أنه بمجرد ما يعزله ولو لم يعلم الوكيل فتصرفه باطل؟ هل يثبت العزل بعد العلم ولا لا يثبت؟ إلا هل يثبت العزل بمجرد إصدار العزل من الموكل أو حتى يبلغه صيغة العزل؟ هذه مسألة يتكلم عنها المصنف والشارح فيما نسمع الآن. أعد العبارة. وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه على روايتين. لا خلاف أن الوكيل إذا علم بموت الموكل أو عزله أن تصرفه باطل. إذا علم أن موكله عزل وتصرفه باطل، إذا علم الوكيل أن موكل قال فلان وكيلنا في الإعلانات والبيع والشراء فإن فلان لا صلاحية له الآن كما يعلم الجرائد، لا بمجرد ما يدرك هذا أي تصرف وضامنه، بمجرد ما يعلم أن موكله عزله فهو يضمن ما تصرف فيه، وإن تصرف قبل العلم لا يضمن. إيش معنى يضمن؟ لو قال موكله خذ بع لي هذه المنازل والدور، فباع منها 2 وبقيت 5، فأصدر الموكل أن فلان وكيلنا ليست له وكالة الآن لنا، انتهى مدة خدمته خلاص عزلناه، وعلم وباع الدور البيت الثاني والثالث والرابع وسلم الدراهم للموكل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ قال هو ضامن، لو باعها بأنقص يضمن النقص، وإن أراد الموكل أن يرغب أنه لا يبيعه فهو يضمن في بيعها وما تسبب من ضرر للموكل. هذا معنى لو علم، وإن لم يعلم فيه خلاف، لكن الصواب الصحيح أنه لو لم يعلم فما تصرفه لا يضمنه، تصرف غير صحيح لكن لا يضمنه، لأن الله عز وجل عذر الناس في أحكامه وأوامره ونواهيه، لا يثبت الحكم إلا بعد العلم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى محرم السكر وجعل له حد من الحدود، ثم وجدنا بعض الناس يشربون الخمر ولا يدرون أنها محرمة، هذا لا يقام عليهم الحد حتى يبلغهم التحريم، حتى يبلغهم العلم بالتحريم. وكذا هؤلاء إن تصرفوا بعد العزل لا يضمنون على الصحيح. نعم. وإن لم يعلم فاختار الأكثر، وذكر الشيخ تقي الدين أنه الأشهر أن تصرفه غير نافذ، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق. طيب، أن الأشهر أن تصرفه غير نافذ، أي لأنه رفع عقد الوكالة، رفع عقد، ها؟ أي لأنه رفع عقد لا يحتقر إلى رضا صاحبه، رفع عقد يعني رفع يعني الوكالة، لأن العزل رفع عقد. إيش معنى رفع عقد؟ يعني إبطاله وإزالته، لا يتطلب أن المعزول يكون راضي ولا غير راضي، لأنها عقد جائز، سميناها عقد من عقود الجائزة، لا افتقر فيها إلى رضا أحد الطرفين. فأنا أقول لا بد أن الوكيل يرضى بالعزل ولا ما يرضى، لا دخله في رضاه، لكن لا بد أن يبلغه العلم. فقال عقد لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه. نعم. وصح بغير علمه كالطلاق. أي والثانية ونص عليها في رواية ابن منصور وغيره أنه لا ينعزل اعتمادا على أن الحكم لا يثبت في حقه قبل العلم كالأحكام المبتدأة، ولقوله تعالى فمن جاءه موعظة البقرة. لا ينبني عليها تضمينه، واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن لأنه لم يفرق، وذكر وجها أنه ينعزل بالموت ولا بالعزل، وقاله جمع من العلماء. نعم. واعلم أن القاضي والمؤلف وجماعة يجعلون الخلاف في نفس انفساخ الوكالة قبل العلم، وظاهر الخرق والشرح وكلام المجد يجعلونه في نفوذ التصرف. طيب، يعني هل الخلاف بين شراح كتب الحنابلة والمصنفين هو خلاف في انفساخ الوكالة لو عزل الموكل وكيله ولم يعلم الوكيل بالعزل، هل الخلاف بينهم أن الوكالة انفسخت، ولا الخلاف بينهم في أن تصرفه لا ينفذ؟ لو باع فالبيع غير صحيح، ولو اشترى اشترى غير صحيح، هذا يقول خلاف بينه. لكن الصواب يقول أن الخلاف سواء قلنا بانفساخ الوكالة ولا بأن تصرفه غير نافذ، فالخلاف لفظي لأن هذا يلزم ذاك، الخلاف بينهم لفظي. اسمع ما يقول الشارح الآن. وكلام المجد يجعلونه في نفوذ التصرف، وهو أوفق لمنصوص أحمد، وليس بينهما فرق في المعنى. صلفوا، ليس هناك فرق في المعنى. ولهذا قال الشيخ تقي الدين هو لفظي، وذكر أنه لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل. فلو أقام بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه، وإلا كان حكما على الغاية. ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم، فإن كان بلغه ذلك نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه. والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم يرى نقض حكم متقدم، فحكمه كعدمه. قوله ولم يره أو رآه، أي لم يعتقد مراه، لم يعتقد ذلك. نعم، هذه مسائل محب يتبصر فيها، يقرأ الإنسان في الدار، نعم، في منزله. فرع فرع لا ينعزل مودع قبل علمه خلافا لأبي الخطاب. مودع ظنى إلا ينعزل مودع قبل علمه خلافا لأبي الخطاب، فما بيده أمانة ومثله مضارب. وإذا وكل صحيح المودع ما ينعزل قبل علمه، قبل لا ينعزل، ولا تضيع الأمانات اللي عنده وديعة. كذا المضارب، يا فلان خذ، أنت شاطر في التجارة خذ هذه الألف ريال لا جر لي فيها، فذهب يضارب فيها، ثم صاحب المبلغ قال لا عزلت هذا الرجل، أبطلت الوكالة التي أعطته إياه. ما يصح قبل العلم ما ينعزل، خلاف الوكالة فيها خلاف، لكن في المضاربة بالذات الوكالة المضاربة ما تنعزل قبل العلم، لأنه في مضرة في تجميد الدراهم، وذاك بضيع وقته ويسعى ويسافر ويشتري ويبيع. وبعد العلم حتى بعض الناس يقولون أنه لا يصح إبطال الوكالة حتى ينض المال، ينض عن يزيد، فإذا ظهر ربح له أن يعزله قبل ظهور ربح، حتى لا يضع التعب، حتى لا يذهب تعبه سدى، حتى يظهر الربح، بعد ذلك حتى يعزل يعزله. نعم، من كلا الطرفين، حتى المضارب لو أراد يقول لا أنا ما أحب أتوكل، ليس أنه يفعل ذلك حتى يظهر شيء من الربح، وإلا يضيع عليه أجره. نعم، وإذا وكل اثنين لم يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف. الآن مسألة ثانية، فلان وكل اثنين زيد وعبيد، قال أنت وكلائي في التصرف، فهل لهما أن يتصرفا معا، أن يجب عليهما يتصرفا معا، أو يجوز لأحدهما الانفراد؟ أنت يا زيد وعبيد وكلتكما في بيع منزلي هذا، فانفرد عبيد ببيع الدار، دلل عليه وحرج وجاء زبون وباعه، هل يصح ولا لا بد من اشتراط أن يكونا معا؟ هل يصح أن ينفرد أحد الوكيلين عن الآخر ولا لا بد من اجتماعهما معا؟ اسمعوا الآن ما الذي يقول. نعم، وإذا وكل اثنين لم يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف، لأنه لم يرضى تصرف أحدهما منفردا بدليل إضافة الغير إليه، لأنه قال وكلتكما، هذه العبارة تفيد أن اثنان كلاهما وكيل في التصرف، ما يصح واحد ينفرد، بخلاف لو قال أنت يا زيد تصرف كما شئت وأنت يا فلان تصرف كما شئت، فمعنه أذن لكل واحد منهما. أما إذا قال وكلتكما وسكت فلا يصح لأحدهما التصرف إلا مع الآخر. نعم، إلا أن يجعل ذلك أي الانفراد التصرف إليه لأنه مادون فيه، أشبه ما لو كان منفردا، فلو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حفظ لهما، لأن قوله افعل كذا يقتضي اجتماعهما على فعله، بخلاف بعتكما حيث كان منقسما بينهما. أراد يقول لو قال افعل كذا وكلتكما في كذا لا بد من الاشتراك، لا بد أن يتصرف معا، ما يصح واحد يتصرف دون الآخر، بخلاف لو قال يا فلان أنت وزيد بعتكما هذه الدار، هذا يجوز أن ينفرد أحدهما عن الآخر ويأخذ قسمه ونصيبه، لأن البيع بيع الدار ما تكون، لا بد أن أحدهما يملك شطرا منه، فالقسمة هنا لا بد منه، بخلاف الأولى ما فيها قسمة، هذه لا بد فيها. أراد يقول الفرق بين أن تقول بعتكما فيصح أن ينفرد أحدهما عن الآخر، وبخلاف لو قلت وكلتكما ما يصح أحد يتصرف عن الآخر، بخلاف قال لو بعتكما حيث كان منقسما بينهما. نعم، لأنه لا يمكن أن يكون الملك لهما على الاجتماع. نعم، يعني قضاء الأول يعني واحد يضع شيء كله، يعني الأول ما يتصرف واحد دون الآخر، ما يبي واحد دار دون حضور الثاني. لو قال بعتكما هذا الدار فقال الآخر قبلت واشتراه واستلم الدار جائز، لأنه نصيب الآخر معروف لا بد يقسم الدار. نعم، فلو غاب أحدهما لم يكن الآخر أن يتصرف، ولا للحاكم ضم أمين ليتصرف، بخلاف ما لو مات أحد الوصيين، فلو غاب أحد الوكيلين الآخر ما يتصرف، هذه واضحة لأنه اشترط الاجتماع، ليس كذلك؟ هنا جاء مسألة قال ولا يجوز للحاكم أن يضم أمين إليه، كأنه في بعض المذاهب يقول إذا غاب أحد الوكيلين الحاكم عن القاضي يأتي برجل أمين فيضمه إلى هذا الوكيل يصبح اثنان. قال لا، حتى ولو ضم الحاكم إليه أمين لا يمكن أن يتصرف وحده. نعم، بخلاف ما لو مات أحد الوصيين فإن الحاكم ضم أمين. خلاف الوصيين، فلان جعل زيد وعبيد وصيا على أمواله بعد موته، أو وصيا على وقف أو على الأيتام، لا على اثنان الوصية. فلو مات أحد الوصيين فالحاكم يقوم وينصب أمينا مع الوصي الثاني، ما يكون وصي، يكون أمين. الحاكم لا يقوم مقام الأب في الوصي، يجعل معه أمينا. كأن هناك من اعترض أو قاس، قال إذا غاب أحد الوكيلين للحاكم أن يجعل أمين كالوصي، فأراد أن يبين أن الوصي لا يمكن القياس عليه للعلة التي يذكرها الآن. إيه؟ والفرق أن الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه بخلاف الوصية، فإن له نظرا في حق الميت واليتيم. بخلاف الوصية فإن للحاكم النظر في حق الميت رشيد جائز التصرف. نعم، ولهذا لو يوصى إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر اليتيم. نعم، فإن كان أحدهما غائبا فادعى الحاضر وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوتها لهما، فإذا حضر الغائب تصرف معا. لا يقال هو حكم للغائب لأنه يجوز تبعا لحق الحاضر، كما يجوز أن يحكم بالوقف لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال. وإذا كان يقول أحد الوكيلين غائب واحد باقي، والباقي هذا أقام دعوة إما في صالح الموكل ولا في مسألة ثانية، قام دعوة الحاكم يسمعها ويثبتها ويسجلها كأنما كان اثنان، فكأنه حكم على الغائب بدعوى الحاضر. فاعترض معترض قال هذا كيف تحكم على الغائب، هذا حكم على الغائب. قال لا، ليس حكما على الغائب، إنما حكم للحاضر في مصلحة الغائب. هذا معنى الكلام. أعيد العبارة مرة ثانية. ولا يقال هو حكم للغائب، لا يقال هو حكم للغائب لأنه يجوز تبعا لحق الحاضر، كما يجوز أن يحكم بالوقت لمن لم يخلق لأجل من استحقه في الحال. فلو جحدها الغائب أو عذر نفسه لم يكن الآخر أن يتصرف. نعم. ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه. هذه مسألة أخرى، قال له يا فلان خذ هذه 5 خرفان بيع لي إياها، فذهب وقال والله إنها جيدة وممتازة أنا أشتريها، فشراها لنفسه. قال الوكيل ما يشتري لنفسه، الوكيل لا صح أن يشتري نفسه. والإنسان لو فكر فيه تظهر له العلة، لو فكر في هذا تظهر له العلة، لأنه لو شراها لنفسه تلحقه التهمة أنه ما استقصى غاية المصلحة للموكل. قد يبيعها بأزيد وقد يبيعها بأفضل، لكن إذا اشتراها بنفسه يحاول دائما في غالب الأوقات أن لا يبالغ في بيان الثمن الذي هو يكون أصلح للموكل، تلحقه التهمة فلا يصح. واضح هذا؟ كذلك ناظر الوقف، رجل قال هذه الحديقة هذا البستان وقف للمساكين، ناظر الوقف قال والله عائلتي وإخواني وأبي وأنا من جملة المساكين، فظل يأخذ من مال الوقف. قال له لا، كما أن الوكيل لا يبيع لنفسه تلحقه التهمة، وناظر الوقف لا يصح أن يستفيد من الوقف، لا يصح أن يأخذ من الوقف. وكذا لو قال إنسان خذ هذا المال تصدق به على الفقراء، قال أنا أحد الفقراء، أنا أخذ جزء منه، ألا صح ولا ما صح؟ ما صح. لما؟ لأن من أوكلك، من وكلك في القيام بتصريف هذا المال ما أدخل في قصد أن تكون أنت أحدهم، إنما طلب منك أن توزيع على غيرك. واضح هذا؟ لا صح أن يكون من طلب منه أن يتصدق بشيء أن يأخذ منه لنفسه، لا صح. إنما طلب منك أن توزعها تنفقها لك، لا تأخذ أنت منها نفسك. وناظر الوقف لا يصح أن يستفيد من الوقف، لأن النظار إنما جعلت له لأجل أن يتصرف بالأحوط والأصلح للمساكين، فإذا أخذ نفسه فمعنى ذلك أنه لم يستقص المصلحة فتلحقه التهمة. وكذا الوكيل قال بيع لي ولا اشتري لي، ما صح، تلحقه التهمة. لو قال اذهب فاشتري لي كذا كتاب، قالوا الكتاب المطلوبة للموكل موجودة عندي أنا أبيع إياه، كما أنه لا يبيع لنفسه لا يجوز أن يشتري للوكل من نفسه لنفس العلة، تلحقه التهمة. وهذا يحصل كثير، هذا يحصل كثير في المقاولات وفي الأعمال وفي غيرها. تذهب الإنسان كذا يقول هذا الشيء أنا أبيع إياه، هي عندي موجودة، وإذا حصل هذا لا يجوز. لا تبيع لنفسك ولا تشتري من نفسك له، إنه لما طلب منك الشراء طلب أن تشتريه من غير مالك، إلا إذا استأذنت شيء آخر. فهم هذا؟ هيسمع العبارة مرة ثانية. ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه على المذهب، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، وكما لو صرح به، ولأنه يلحقه تهمة، ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه فلم يجوز. ويتنافى الغرضان، الغرضان أنه إذا طلب منه أن يبيع هذا الكتاب في السوق فمعنى يبحث عن الوراقين وأصحاب الكتب وطلبة العلم وبين لهم قيمة الكتاب وميزته وما إلى ذلك فيتنافسوا فيه، هذا غرض مقصود طيب في صالح الموكل، أن يستقصي أقصى ما يبلغه الثمن، هذا غرض لا بد من مراعاته. فإذا حب يشتري لنفسه هل يراعي فيه هذا الغرض؟ لا، كل إنسان يسعى إلى مصلحة نفسه، يبحث عن أرخص الأشياء وأصلحها وأحسنها وأيسرها، وهذا مطلوب شرعا، هذا غرض مقصود شرعا. لكن إذا كان أراد أن يأتي بهذا الغرض من مال موكله فيتنافى الغرضان، تسعى لمصلحتك ولا مصلحة موكلك؟ عرفنا هذا؟ وكذا شراء وكذا شراؤه من نفسه، لكن لو أذن له جاز، ويتولى طرفيه بالأصح فيهما إذا انتفت التهمة. وإذا أذن له قال اشتري لك هذا، وإذا عندك أن تبيعها بعني يأخذها اشتريها منك، فأذن له بذلك، فيقوم الوكيل يتولى، فهو بائع ومشتري، وهو وكيل في البيع عن الموكل، ووكيل في الشراء عن الموكل، فيتولى ذلك في نفسه، فباع واشترى من نفسه، فتولى طرف العقدين. هكذا أراد أن يقول. نعم. إذا انتبه التهمة كأب صغير، وكذا توكيله في بيعه. إذا انتفت التهمة، إذا كانت ما في تهمة، كأبي الصغير، أبو الصغير يرى أن هذا الصغير عنده أموال يبيعها يستثمرها، فقال بدل ما بيع أنا أشتريها، فالأب يشتري من مال ابنه الصغير، يجوز لما يجوز؟ قال أب لا تلحقه تهمة، لأن الأب في الغالب والله دائما إنما يسعى لمصلحة ابنه فيوفر له ويعطيه من عنده، لا تلحقه تهمة. نعم. وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه. كذا لو جاء اثنان، جاء زيد قال يا علي خذ بيع لي هذا الكتاب، وجاء عمر قال يعني بيع لي هذا اشتري لي كتابا وسماه. وإذا ينطبق على هذا وكتاب مطلوب شراؤه ومطلوب بيعه لوكيلين يصح أن يتولاه ولا ما يتولاه؟ اسمع العبارة: وكذا توكيلي ببيعه وآخر في شرائه. إن انتفت التهمة جائز. أي نعم. ومثله نكاح ودعوة فيدعي أحدهما ويجيب عن الآخر. ومثله نكاح، النكاح أن يكون وليا على امرأة يتيمة في حجر ولا كذا، فهو وليها أنه هو الذي يتولى عقد نكاحها، يبحث من هو الأصلح والأكفى لأن يكون زوجا لها، ثم رغب في نكاحها فهو عاقد ووكيل، فكان موكلا ووكيلا. صح هذا؟ قال جائز. نقول عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف عنده ابنة عم وكان هو ولي أمرها، فقال وكليني في تزويجك، قالت وكلتك، فقال قد تزوجتك. هذا جاء البخاري رحمه الله في الصحيح. فلما أذنت له في الوكالة تزوج، عقد على نفسه فيها، فقال جائز أن يكون وليا ووكيلا في نفس الوقت. وكذا الدعوة، الدعوة ما أدري كيف تتمها، كذا الدعوة. نعم. وقال المازجي: في الدعوة الذي يقع الاعتماد عليه لا يعني يصح للقضاء. صحيح، ما صح. لأنه يجي إنسان شخص يأتيه المدعي يقول أنا لي دعوة على فلان، وكلتك أن تكون وكيلي في إثبات حقوقي على فلان، وأخذها منه، وجاء آخر قال فلان يتهمني في دعوة، وكلتك في الدفاع عني، محامي واحد يتولى عن خصمي، أما فيه خلاف. هنا يقول جائز. فإذا جاء عند الحاكم وقال الحاكم الخص أنت وكيل من؟ قال وكيل زيد. في ماذا؟ قال في إثبات أن الدار التي عند فلان ليست له إنما هي لزيد. طيب الدار التي عند فلان من وكيله؟ قال أنا وكيله. قال طيب زيد يدعي كذا ويقيم يجاوب، وعمر يدعي كذا يقول أبدا ليست له بينة فيجاوب، يصح هذا؟ قلنا يصح، لكن الصواب أنها لا تصح. ما تصح، لأنه لا سيما في هذه الأزمان، لا سيما نسأل الله السلامة الآن يأتي المحامي وينظر إلى القضية من أوجه الكسب، كم يحصل على مبلغ، كم تنتهي ما وراءها من مصالح، حتى ولو كانت ظلما ولو كانت غصبا ولو كانت جحودا لحق ولو كانت فيها شبهة، ما يهم هذا، ولو كانت مسائل ربوية، المهم كم يكسب. إذا كان هذا الصنف كيف يتولى طرفين؟ وغالبا نسأل الله العافية والسلامة، ويتولى قضية فلان ثم يعلم الخصوم أن فلان وكيلا لفلان، ويأتونه ويخادعونه ويعرضون عليه العروض حتى يغروه، فيخون موكله بأن يأتي بحجج ضعيفة لأنه قبض منهم مبالغ ضخمة حتى يثبت لهم الحق، وظلم موكله وخانه والعياذ بالله. مثل هذا الصف كثير، نسأل الله العافية والسلامة، ما أقول كثير لكن موجود، والإنسان في مثل هذا ما يكون وكيل، هو لا يجوز له شرعا، والعاقل كذلك لا يوكل وكيل خصمه، إنسان آخر. أسأل الله العافية والسلامة والثبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعفو عنا وعافنا وتقبل منا يا رب العالمين. الشيخ ما يصح بهذا، أحسن صد الباب هنا. الصلح الأصيل مثلا يصلح بينهم؟ إلا الصلح وراء ما فيه تهمة، يعني هذا الصلح ما فيه تهمة، لكن هذه وراء تهمة. السائل يسأل: إذا أردت أن أصوم يوما بعد يوم، أي الصيام المفضل وهو صيام سيدنا داود عليه السلام، فلا بد وأن يصادف يوم السبت كل أسبوعين، فماذا نفعل إذا كان صيام السبت منهي عنه منفردا، وكذلك يصادف يوم الجمعة وهو منهي عن صومه منفردا أيضا؟ إيش معنى منفرد؟ يعني الصوم في الشهر مرة واحدة، في الأسبوع ما صوم إلى الجمعة، هذا ليس منفردا. يعني الصوم يوم بعد يوم ليس منفردا حتى لو صادف. عرفنا هذا؟ المنفرد أن تختاره من سائر الأيام فتصوم وما تفطر الأيام الأخرى، هذا منهي عنه، لكن هذا ليس منفردا. نعم. ما معنى هذا الدعاء الذي نقوله بعد الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد الحظ، يعني ذا الجد لا ينفعه حظه ولا مجده منك، لا يدفع عن نفسه ضرا إن حصل منك ما يضره، ولا يمنع من نفسه سوءا إن أردت به سوءا. دل على أن المتصرف الواهب المعطي المانع الضار النافع هو الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك، لبيان كمال قوته وإرادته وشمول حكمه سبحانه وتعالى. قال: لا ينفع ذا الجد منك، أي لا يضره ولا يسوءه، ما ينفعه، ما يمنع منه، لا ينفع يعني يمنعه، لا يمنعه منك شيء، لا حظه ولا مجده ولا سيادته ولا كبره ولا شيء. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والمجد منك، يعني لا ينفعه منك، لا يمنعه منك حظه وجده. الإنسان يكون حظ، يكون صاحب أموال، يكون صاحب جاه وله مكانة في المجتمع، هل هذا يمنعه من بأس الله إن أراد الله إزالة بأسه؟ قال: لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا أراد الله منح من أراد منحه لا يستطيع أحد في الدنيا أن يمنع ذلك، وإذا أراد منع عطائه ما أحد يستطيع أن يعطيه. ومن عنده مجد وجاه وسعة فلا ينفعه ذلك إن أراد الله أن يحل به بأسه. نعم. تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع واجبة، ما الفرق بين الركن والواجب؟ وهل ترك الواجب يفسد الصلاة؟ ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، لو تركه عمدا يبطل الصلاة، وترك الركن عمدا وسهوا لا بد من الإتيان به، ما يصح الصلاة إلا بالإتيان به، عمدا تبطل وسهوا لا بد من الإتيان به. الواجب ما تأتي به، الواجب إن تركته سهوا يجبر بسجود السهو، وأما الركن إذا تركته سهوا لا بد من الإتيان به تأتي به. نعم. هل من صلى صلاة الكسوف الجمعة الماضية لم يحالفه الصواب باعتبار الوقت؟ يعيد يعني الكسوف مرتبط بوقت، إذا انتهى الوقت خلاص ما يعيده. إذا قال الله فصلوا الناس هذا الكسوف وأصليها أنا، وانجلت الشمس ما في كسوف، كيف تصلي أخي؟ ما لا معنى، لا معنى، لا تقضى هذه. ليش كان ورد يقول تقضى لكن لا تقضى؟ نعم. هناك أعزاء لنا سبقونا إلى الآخرة، هل هناك بأس من الدعاء لهم كلا باسمه؟ لا، أدعو لهم اللهم اغفر لفلان ولزيد وعمر. هل الوكيل أن ينزل ما وكل ببيعه إلى السوق المزايدة حتى إذا استقر لها أعلى ثمن اشتراها لنفسه بأعلى مما استقرت عليه أو بما استقرت عليه، أو يمنع من ذلك؟ لا، إذا ما في تهمة واشترى بأزيد مما هي في السوق ولا بأعلى سعر ما في شيء، ليست هناك تهمة. لو وكل شخص للتصدق بمبلغ من المال وأطلق الوكيل العبارة فقال: وزع هذا المال على كل من هو محتاج إليه، فهل يجوز للوكيل إعطاءه للمحتاجين من أهله أو أقاربه وهو من أهل الحاجة؟ لا يعطي أهله، سيما إذا كان أهله مما ينفق عليه مسعى في مصلحته ما ينفق. قال الوزيع يعطيها الناس، لكن إذا كان أهله بعيدين أقارب البعيدين فهو ضمن الناس الفقراء. وصلى الله على نبينا محمد.